معنا وحلقة جديدة. جميل شوقيات إسلاميات شوقي هذه وتحدث عن الدين الإسلامي والأنبياء والرسل، لكن الأسلوب الأجمل هو أسلوب القرآن الكريم بلا منازع. سمعنا أن هناك من الشعراء كثير ترك الشعر وهجر الشعر إعجابا ببيان القرآن وبلاغة القرآن الكريم، ويكتفون فقط بقراءته والمدارسة في داخل المصحف الشريف. سيد الدكتور فاضل، اتفقنا في دستور هذا البرنامج بأننا بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نأخذ سورة من سور القرآن الكريم مظهرين ما فيها من أوجه بلاغية وبيانية، ثم نفتح الباب لأسئلة السادة المشاهدين ونجيب على بعض ما لدينا من أسئلة في الحلقات السابقة. معنا في هذه الحلقة نبدأ بسورة الحديد، بسورة الحديد. جيد، لا بأس. يعني مفتتح هذه الصورة ونظرة عامة على الآيات حضرتك وعلاقة الصورة بما قبلها، نظرة عامة كيف ترى حضرتك كتقديم للسادة المشاهدين في لمسات بيانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. تبدأ سورة الحديد بقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. هكذا أثرت سؤال، هل لها علاقة بما قبلها؟ قبلها نعم. هي قبلها سورة الواقعة قبل سورة الحديد. نعم. تنتهي بقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. الله، جميل. هاي الواقعة. نعم. فسبح باسم ربك العظيم. ماذا قال بعدها؟ سبح لله. سبح لله، يعني لقد سبحه لله فسبح أنت. الله الله. توافق مع ما في السماوات والأرض. سبح هؤلاء كلهم سبحوا لله فسبح أنت. نعم. فسبح باسم ربك العظيم. لا شك أن هذه يعني مناسبة بيانية لطيفة جميلة. صحيح. نعم. صحيح. طب علاقتها بما بعدها؟ بعض الذين كتبوا في القرآن قالوا القرآن في اتصال بعضه ببعض. نعم. قالوا كالسورة الواحدة، ثم قالوا بل كالآية الواحدة، بل قالوا كالكلمة الواحدة، في كونه متصل بعضه ببعض. نعم. كل القرآن هكذا، كل يعني أظن الرازي هذا قالها، قال هو كالكلمة الواحدة في توافقه واتصال بعضه ببعض. الله أكبر. نعم. جميل. هكذا قال. نعم. فريد تنظر علاقة السورة هذه أو بما بعدها. بعدها. نعم. طبعا هي خاتمة السورة لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. هاي نهاية السورة الحديد. نعم. وتأتي بعدها سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. صحيح. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بصير. إذن ذيك قال: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تأتي بعدها: قد سمع الله قول التي تجادلك. أنا أسألك سؤال، جبار السماوات والأرض وملك الملوك يسمع لشكوى امرأة لم يجد الرسول لها مخرجا، أليس هذا من الفضل العظيم؟ بلى. جبار الله. السماوات والأرض. صحيح. ملك الملوك يسمع لشكوى امرأة خولة بالثعلبة. نعم. تجادله في زوجها، في زوجها، وتشتكي إلى الله. نعم. عبيد بن الصامت. عبيد بن الصامت. قالوا أوس بن الصامت. أمس أوس بن الصامت. نعم. هي خولة بالثعلبة. فأولا يعني هذا من أعظم الفضل أن يسمع ربنا سبحانه وتعالى لهذه المرأة ويذكر لها مخرجا. الرسول ما ذكر لها. سبحان الله. نعم، لم يذكر لها مخرجا. سبحان الله. لا أراك إلا قد حرمت عليه. لا إله إلا الله. هذا واحد. الأمر الآخر هو قال والله، الآية الأولى: والله يسمع تحاوركما. هكذا هاي الآية الأولى. صحيح. ما قال يعلم طبعا، يسمع. يسمع طبعا، هذه طبعا العلم يعني قد يكون أنت بعيد عنا وتعلم، السمع يدل على القرب. الله، ولا صحيح. لا صحيح صحيح، كيف تسمع؟ بل علمت قد تعلم موجود. إذن أنت هذا والله يسمع يدل على القرب. في أوائل سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، صحيح، والله بما تعملون بصير. وهو معكم يعني لقد سمع الله إذن يسمع تحاوركما، صح. وهو معكم، الذي معك لا يسمع التحاور؟ يسمع. خلاص، إذن في ارتباط ولا ما في ارتباط؟ لك مناسبة قوية جدا. زين، في آية المجادلة ماذا قال بعد قليل؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهكذا صحيح أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. أليس هذا مرتبط بقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم؟ مرتبط. إذن الارتباط واضح ظاهر، صحيح، سواء كان في خاتمة السورة السابقة أو في بدايات المجادلة السورة اللاحقة. صحيح، الارتباط واضح. يعني إذن هذا الترتيب حضرتك هو فعلا ترتيب وقفي، وقف سماوي من قبل الله تبارك وتعالى، هذا الذي عليه الجمهور الإخوان توقيفي. سبحان الله، العرب قديما كانت تفهم هذا الكلام دكتور فاضل؟ كانت تفهم أكثر مما نفهم. سبحان فقط الله. فقط الناحية العلمية، المكتشفات العلمية، هذا أمر آخر، لكن من حيث البلاغة هم يفهمون أكثر مما نفهم. ولذلك عندما تحداهم بسورة إن أعطيناك الكوثر، صمتوا. لما إذا جاء نصر الله، تبت يدا أبي لهب، قل هو الله أحد، فأتوا بسورة. هذه السور قصيرة، حتى قصيرة جدا، ليس فيها تشريع، ليس فيها قصص قديمة، ليس فيها تاريخ، ليس. فسكتوا وعجزوا، معناه أنهم يدركون من أمور البلاغة ما لا ندركه نحن. سبحان الله، سبحان الله، يعني كافرهم ومسلمهم طبعا. طيب، يعني في نهاية الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، وبداية الحديد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني هذا جعلنا أسأل، معنى كلمة التسبيح وهل له أنواع أم لا؟ التسبيح هو التنزيه. التنزيه، نعم، تنزيه عما لا يليق، هذا أصل التسبيح هو التنزيه. يعني سبح لله ما في السماوات والأرض. أي نزهه هؤلاء كلهم، نزهوه، نعم، بما نفقه وبما لا نفقه من تسبيحهم. بما نفقه وبما لا نفقه، يعني ماذا لا نفقه؟ لا نفقه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني الطير تسبح، أليس كذلك؟ بلى. الأشجار تسبح، كل شيء. نعم. وظلالهم بالغدو والآصال، هل تفقه تسبيحها؟ لا. إذن كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هنالك التسبيح قسم، منه ما نفقه، إذا احنا بعضنا لبعض، نعم، يفقه. وهناك تسبيح لا نفقهه، لكن كلهم نزه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التسبيح، أي التنزيه. التنزيه عن ماذا؟ عن كل نقص، عن كل ما لا يليق، عن كل يعني كل شيء لا يليق. مثل أن تقول لله ولد، أن تقول هو كذا، أن تقول هو كذا، تشبهه بخلقه مثلا، أي شيء لا يليق بذاته، ومنها سبحان الله مثلا. هو طبعا التسبيح ورد في صور شتى من القرآن الكريم. نعم. يمكن هذا كأني يعني أذكر أنه في سورة الصف سابقا ذكرته، لكن يمكن أذكر للتذكير. تفضل. ورد التسبيح في صور شتى حقيقة. ورد بالفعل الماضي، سبح يعني لله، سبح، سبح. وورد بالفعل المضارع، يسبح. وورد بفعل الأمر، سبح. فسبح باسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، صحيح، وسبح اسم ربك الأعلى. ورد باسم المصدر، سبحان الذي، سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. كل هذا ورد فيها. نعم. لماذا؟ سبح للزمن الماضي، أليس كذلك؟ بلى. يسبح مضارع الحال والاستقبال، يسبح أيضا للاستقبال. طبعا مضارع، المضارع سيسبح يعني. طبعا يأتي غدا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. صح، أحسنت أحسنت. المضارع للحال والاستقبال، حتى أن بعض النحاة قالوا هو في الاستقبال أولا، المضارع للاستقبال أولا، أولا ثم الحال. الحال إذن صار عندنا الزمن الماضي، الماضي، الحال والاستقبال. نعم. الأمر وهو يدل على أن تبدأ به وتستمر. نعم صحيح. زين. طب سبحان، سبحان اسم مصدر، ما الفرق؟ لماذا هذا سبحان المصدر؟ يعني هو قريب من المصدر. طب معناه ماذا أولا سبحان؟ هو أيضا معناه علم على التنزيه، هم قالوا علم على التنزيه، على التنزيه، على إيه؟ سبح علم نزل على التنزيه. هو هكذا قالوا. لاحظ الفعل مرتبط بزمن وبفاعل. صحيح. كيف يكون فعل؟ بزمن وفعل. بلى صحيح. زين. صحيح. المصدر هو الحدث المجرد، ليس له زمن ولا فاعل. هذا تعريف المصدر. طبعا هو الحدث المجرد. الحدث المجرد. يعني إذا كان الفعل مثلا ضرب مرتبط بزمن وفعل، فالضرب ليس مرتبطا لا بزمن ولا بفعل. ولا صح. بفاعل. صح. أليس كذلك؟ نعم. بلى. صار عندنا، صار عندنا التنزيه كيف ربنا أراده؟ في استغراق الزمن الماضي سبحه. الحل والاستقبال يسبح، يسبح. الأمر بالتسبيح ومداومته سبح وفسبح. والتسبيح وإن لم يكن هنالك من يسبح في السماوات والأرض. الله. وإن لم يكن هنالك زمان، قبل الزمان بعد الزمان، إن كان أحد أو لم يكن، فهو يستحق التنزيه لذاته سبحانه وتعالى، سواء كان هنالك من يسبح في زمان محدد أو لم يكن، بفاعل أو بدون فاعل. أو بدون فاعل. فاستغرق جميع الأزمنة وقبل الأزمنة، واستغرق الخلق وقبل الخلق وبعد الخلق. الله أكبر. جميل. مو فقط هذا الحقيقة. نعم. وإنما لو لاحظنا كيف ورد التسبيح، ورد قال سبح اسم ربك الأعلى، ذكر الاسم. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. صحيح. وسبح باسم ربك العظيم. وسبحوه، لم يذكر الاسم، ذكر المفعول به مباشرة. وسبحوه بكرة وأصيلة. صحيح. سبح اسم، زين، سبحه وسبح اسمه، سبح اسم ربك الأعلى، متعدي بنفسه إلى الاسم. وسبح باسمه، متعدي بالبحرف، فسبح باسم ربك العظيم. نعم. يعني نفسه والتعدي إلى الاسم. سب وبالحمد، فسبح بحمد ربك. طب هو الفعل من حيث التعدي واللزوم هو لازم أم متعدي أولا؟ هو في الأصل متعدي. طب يعني في عجالة لنا وللسادة المشاهدين، الفرق بين اللازم والمتعدي من حيث المصطلح. اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يأخذ مفعول به. هذا الأصل. مثل أعطى. أعطى. عفوا، هذا متعدي. متعدي إلى اثنين. اللازم مثل ذهب، مثل مشى. صحيح. مشى زيد، ذهب زيد، تنتهي نعم. سليم. هذا. طب اللازم المتعدي. يتعدى مفعول به. مثل يعني يحتاج إلى مفعول. لا يتم معناه إلا. لا، ليس بالضرورة، حسب الحاجة. لأن أحيانا يستعمل المتعدي كاللازم بحسب الحاجة. يعني مثلا قد يتعد هو في الأصل متعدي إلى مفعولين، لكن قد يذكر مفعول به واحد ليس المفعولين. مثلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماذا يعطيك؟ ما ذكر. أطلق العطاء، لم يقيده بأمر معين. يعني الحذف هنا دلالته إطلاق العطاء. أطلق. أصلا حتى قالوا يستعمل استعمال اللازم، استعمال اللازم. يعني حتى يعطوا الجزية عن يد. وأحيانا لا يذكر مفعول به أصلا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يسمع متعدي، سمع الصوت. صحيح. يسمعون ماذا؟ يفقهون. صح. لقوم يعلمون. علم تأخذ مفعولين. صحيح. ما ذكر أي مهمة. لأن هو أراد الفعل بالذات، لم يرد المتعلق. بس بالقطع سيدي هناك قرينة سياقية تعين على تحديد هذا الفهم مثلا؟ هو يعني قد نستعمل المتعدي كاللازم، يعني نريد الفعل وليس مرتبطا بالمفعول به، كما تقول مثلا فلان يعطي ويمنع. يعطي ماذا ويمنع ماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى. صحيح، أسمع ماذا وأرى ماذا، صحيح. لا على الإطلاق. لا هو يريد أصل هو يعني هو يسمع ويرى بمجرد السمع والرؤية، لا يقيد بشيء معين، يعني يستعمله استعمال. طب لما يا معذرة وأنا تلميذ لحضرتك نتعلم، لما لم يستخدم اسم المصدر؟ وحضرتك الآن تفضلت أن اسم المصدر يخرجه من دائرة الزمان ودائرة الفاعل. لا هذا فيه زمان وفيه فاعل، أسمع وأرى فاعل موجود. صحيح. وأسمع أيضا الزمن موجود. هذا هو هذا. نعم. هو طب في سبح هنا. نعم. القرآن الكريم يستخدمه متعديا بنفسه مرة ومتعديا بحرف جر مرة أخرى. صح. هل هنالك فرق في البيان بين الاستخدامين؟ نعم. نعم. سبحه نزهه. طب وسبح لله. هذا التعليل يعني الإخلاص له، يعني سبحت لأجله، إن صلاتي ونسكي ومحياي لله. يعني هذه يسموها لام التعليل، يعني بيان العلة تدل على الإخلاص، ليست لام التعليل. لا لا لا، هي يعني هو التعليل أعم من هذه اللي تدخل على المضارع. هذا أعم. أعم منها، يعني ما يفيد العلة. فقولك يعني سبح لله يعني أخلص التسبيح له، فمن صلى ولم يصلي له فلا تقبل صلاته، لا صلى رياء لا تقبل. هو صلى صحيح لكن لم يصلي له. نعم. هو قام بالفعل. نعم. لكن لم يصلي لله، إذن هو لم يخلص. ما تقول وهكذا. لو سبح أمام الناس لكن لم يكن التسبيح لله، لم يسبح لله. لله. جميل. لأن هذا هو الإخلاص، هو معقد النية، يعني النية التي فيها تتحول إلى عبادة، زي ما قال الذين هم يراؤون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. صحيح. يصلي هو لكن يرائي، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. صحيح، فيه رياء. فيه. لكن لو أنفق لله خلاص قبل. لو سبح لله إذن هنالك فرق، سبح الله قام بالفعل، قام بالفعل، لكن سبح أخلص التسبيح له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين. لو نسك لغير الله ما يقبل. هذا مع اللام. نعم. مع التعدي بحرف جر. طب إذا كان الفعل متعديا بذاته، سبحه نزهه، قام بالفعل. أي خالصة. قام بالفعل. قام بالفعل. صحيح. صلى وصلى له. نعم. زكى وزكى له. نسك ونسك له لأجله. ونعم بالله. فإذا سبح لله أي الإخلاص، سبحه بإخلاص. ونعم بالله. طيب هو هنا سيدي يعني يقول ربنا تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ومرة في آية أخرى من القرآن الكريم يقول ما في السماوات وما في الأرض. هل هنالك فرق بين ما في السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض؟ كل الآيات بلا استثناء. نعم. إذا كرر ما قال وما في الأرض، يعقب الآية بالكلام على أهل الأرض في كل القرآن. في كل القرآن، في آية التسبيح كلها. سبحان الله. إذا قال وما في الأرض، يعقب الكلام على أهل الأرض. طيب نود أمثلة مثلا؟ بس راح أقول لك. حاضر. مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا أهل الأرض. أهل الأرض. ألو غيرهم؟ صحيح، أهل الأرض. وهكذا. يا أيها الذين وهكذا، يعني هو الذي أخرج في الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. صفي الأرض، أهل الأرض. وإذا لم يذكر ما لا يذكر أهل الأرض، لا يعقبها بأهل الأرض. يتكلم. سبح لله ما في السماوات والأرض، ما لا يعقبها، يعقبها كلام آخر عن نفسه أو عن شيء آخر. مثل الحديث الآن، نعم، قال ماذا قال؟ له ملك السماوات والأرض، عن الله يحيي ويميت وهو صحيح. على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لم يتكلم على أهل الأرض في جميع القرآن، حيث ذكر ما، حيث كرر ما، يعقب الآية بالكلام على أهل الأرض في جميع القرآن. ملاحظة جميلة. ولذلك لاحظ سورة الحشر، هو بدأ بتكرار ما سبح له وهو العزيز الحكيم، نهى أنهى السورة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ما ذكر ما، ما كرر ما. صحيح. يعني سورة الحشر أولها قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كرر ما. في نهاية السورة ماذا قال؟ لما هو الخالق المهيمن المصير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، لم يكرر ما. لماذا؟ لأن لم يأتي بعدها كلام على أهل الأرض. انتهت السورة، السورة انتهت. عجيب. نعم. عجيب في جميع القرآن. ولذلك احنا نقول القرآن تعبير فني مقصود. مقصود، مقصود يعني كل كلمة، كل تعبير، كل تغيير، كل ذكر، كل حدث قصد قصدا، لم يأتي هكذا. عجيب، سبحان الله العظيم، سبحان الله. طب هنالك فرق بين ما في السماوات أو من في السماوات، ما ومن من حيث الاستخدام له، هنالك فرق؟ ما في اللغة، نعم، ما تستعمل لذوات غير العاقل ولصفات العقلاء. ما لذوات ما. غير العاقل ولصفات العقلاء. وألق ما في يمينك، ماذا في يمينه؟ عصا. تلقف ما صنعوا. صحيح، تلقف ما صنعوا. ما لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. تقول من هذا مثلا، من هذا؟ تقول هذا فلان. ما هو؟ يجوز أن نقول ما هو؟ طبعا. ما هو شنو يعني؟ تقول لي هو تاجر، أسأل عن صفته. صفته. من هو؟ أسأل عن ذاته. من هذا الرجل القادم؟ تقول لي هو فلان. تقول لك ما هو؟ تقول لي هو أستاذ. جميل. هو جميل. أستاذ. يعني ما هي تستعمل لأمرين. ما، نعم، الأول لذات غير العاقل ولصفات العقلاء. فانكحوا، كمل الآية، فانكحوا ما طاب لكم. خلاص، ما طاب، ما قال. صحيح. عاقل ولا غير عاقل، ربنا يستعملها لنفسه. ما لحظة، سورة الشمس، ونفس وما سواها، وما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا صحيح، ونفس وما سواها. ما صح، ما سواها. على من يتكلم؟ عن نفسه هو. خلاص، قال استعمل ما ولا لا؟ صحيح. سورة الليل، وهي ما تقع على الله سبحانه وتعالى أم تقع على، تقع على صفات أولي العلم جميعا، حتى هم قسم يعني من النحاة أدق يعني تحرجا، ما يقولون العقل، حتى ما يقولون يعني الله لا يصف العقل، يصف العلم. صحيح. يعني ربنا ما يصف نفسه أنه عاقل. نعم. العالم هو علم. يقولون هي لصفات ذوي العلم، لصفات ذوي العلم. ما لصفات ذوي العلم و لذوات غير العاقل. نعم. عموما بالليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. من الخالق؟ الله. الله. زين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله. صحيح. ولا أنتم صحيح. عابدون ما أعبد. إذن ما هي تأتي، ولكن استخدموا وما أنا عابد ما عبدتم. يعني ليش أنا أقول لك هي تستعمل لذات، ذات يعني الأصنام، ذات غير عاقل. صح. وتستعمل صح. لصفات العقلاء. لصفات العقلاء. من لا، من إذا انفردت، إذا انفردت فهي لا تكون إلا لذوات العقلاء. من؟ من؟ تحديدا. تحديدا. قد تستعمل لأمور يعني في مواطن يعني تخرج عن هذا الأمر. مثلا يعني مثلا تنزل غير العاقل منزلة العاقل. مثلا أنت تكلم حصانك، واحد يسمعك، لك أنت من تكلم؟ صحيح. وقال أكلم من يفهمني أكلم من يحميني. صحيح. أكلم من يحفظني. نعم صحيح صحيح. هو طبعا هذا تجوز، هذا تجوز. هو في الأصل أن من لذات غير العاقل، أو تدخل أحيانا يعني يشترك العاقل مع غير العاقل فيصير تفصيل فتطلق عليهم من مثلا. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن العاقل، لا، ومنهم من يمشي على رجلين الإنسان، ومنهم من يمشي على بطنه. لأن هذه اجتمعت في عموم فصل بمن لمواطن. أما إذا انفردت فلا تكون إلا العاقل. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ هنا للعاقل. ربنا ما قلت لك يعني سبحانه وتعالى يعني لذي العلم. ونعم بالله. لذي العلم. أحسنت. فصل قصير ونوصل الاستماع إلى فضلاتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحيي حضراتكم مرة أخرى مجددا، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى ولمسات بيانية. سيدي في هذه السورة، سورة الحديد، يقول ربنا تبارك وتعالى سبح لله بصيغة الماضي، وفي بعض الصور يقول يسبح لله بصيغة المضارع. هل هذا مقصود لذاته في بدايات وفواتح السور؟ هو حقيقة فيها ملاحظة أنه كل سورة تبدأ بسبحة بالفعل الماضي، نعم، لابد أن يجري فيها ذكر القتال. لابد القتال. لابد. سبحان الله. لابد في عموم القرآن، كل القرآن من أي سورة تبدأ بسبحة قطعا سترى فيها ذكر القتال. والمبدوء بيسبح ليس فيها ذكر القتال أبدا أبدا أبدا أبدا. سبحان الله. أبدا. سبح الله سورة الصف، لما تقول ما تفعلون، بعدين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم صحيح. كل الذي تبدأ بسبحة لابد أن يجري فيها ذكر القتال. هذه الآية راح تجد فيها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم. صحيح. ليس هنالك سورة في القرآن تبدأ بسبحة إلا ويجري فيها ذكر القتال، وليس هنالك سورة في القرآن تبدأ بيسبح إلا لم يذكر فيها القتال. قد تسألني لماذا؟ الرابط بين سبحة والقتال ما؟ ويسبح وعدم القتال. بالضبط. هذا توجيه للناس للحاضر والمستقبل أن يتركوا القتال، أن لا يقاتلوا. على علاقته بالماضي. يسبح. الذي جرى جرى. اللي تاريخ البشرية خلاص، ربنا حكيم وفعل ما فعل ودع الناس ما يفعلون ما يشاءون. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني هو توجيه للخلق، العقلاء، للناس، للمسلمين، أنه في الحال أي حال وفي الاستقبال عليهم أن يتركوا القتال ويسبحوا الله مثلا. مو ليس أن مو أن يسبحوا الله، أن يتركوا القتال ويعيشوا حياتهم، يعيشوا حياتهم، ينصرفوا إلى أمور التعاون. إلى يعني ما هو أنفع، ما هو أجدى، ما هو خير. صحيح. يعني هو توجيه لماذا ما يقول يسبح. يسبح هو المضارع، الحال والاستقبال، ولهذا لم يذكر القتال. ولم يذكر القتال، هو كأنما توجيه، كأن الله أعلم، كأنما توجيه. عجيب هذه الملاحظة. كأنما هو توجيه للخلق في حاضرهم ومستقبلهم أن يتركوا القتال، أن لا يتقاتلوا فيما بينهم، أن يتفاهموا، أن يتحاوروا، أن يتحدثوا، أن يكون صدورهم رحبة. هذا أنفع لهم من القتال. نعم. خلص الماضي ماضي راح. صحيح. الماضي ذهب. لكن في يسبح كأنما توجيه لعباده. بس يعني يبقى تسؤال فعلا على علاقة بين القتال والتسبيح. يعني سبحان الله شيء عجيب يعني. الرابط بين مسألة القتال أو ترك القتال والتسبيح. والتنزيه عن ما لا يليق والقتال لا يليق. صح. صح. وهذا كما أفدت حضرتك فعلا بارك الله فيك، كلام الملائكة في بداية الخلق: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. عجيب ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، جميل جميل. طيب تقديم الجر والمجرور، والمجرور هنا على الفعل في سبح لله ما في السماوات وفي الأرض، ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم التقديم هو أنا سألك سؤال، هو طبعا التقديم حسب الاهتمام عندنا احنا في البلاغة، هذا ما مدار الاهتمام ليس كذلك؟ هذا التقديم صحيح. نعم. الكلام على الفاعل الآن ولا على مستحق التسبيح؟ على الله، يعني على الله سبحانه وتعالى، ليس على الفاعل. صحيح. وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض، إذن لما كان الكلام على مستحق التسبيح وهو الله قدم، قدم لا الكلام عليه، لا ليس على الفاعل، لم يذكر شيء بعد ما في السماء وما في الأرض، ما ذكر شيء. صحيح صحيح. ولذلك بدأ قدمه طبعا بما هو أهم الكلام، لأن الكلام هو على، هو المفروض في اللغة خارج القرآن الكريم سبح ما في السماوات والأرض لله، نسميه الأصل، الأصل في اللغة، الأصل يتقدم الفاعل ثم يأتي بعده، لكن يتقدم المفعول على الفاعل كله لأغراض بلاغية. صحيح صحيح. طيب بمناسبة التقديم والتأخير، لماذا قدم السماوات على الأرض؟ هو أولا من الذي كان يسبح، أهل السماء ولا أهل الأرض سابقا؟ أهل السماء، أهل الأرض لم يكونوا موجودين أصلا. صحيح. ونحن نسبح قبل أن يخلق آدم. صحيح. فبدأ بمن هو أسبق تسبيحا، نعم، وبمن هو أدوم تسبيحا، أهل السماء يسبحون الليل والنهار لا يفترون. صحيح. لا يفترون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صحيح. فبدأ بأهل السماء لأنهم أسبقوا في التسبيح قبل خلق الآدم سليم، ولأنهم أدوم تسبيحا، أدوم في هذه العبادة. صح. أنت ماذا ترى يعني؟ صحيح، أستحق التقديم، أستحق التقديم. ما شاء الله، تعجبني تخرجاتك دكتور فاضل، بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي من خارج الدولة، نأخذه حتى لنطلع على المشاهد. الأخت عبير من سوريا، السلام عليكم. ألو أخت عبير من سوريا، أخت عبير، أخ غالب من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال أخي؟ الحمد لله نعم الحال. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن الإسلام خير. بارك الله فيك. عندي سؤالين قصيرة الله يرضى عليكم. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في الآية 29: نعم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، وبعدين أيضا ومن يقنت منكن، فهون نشوف أنه بدأ بمذكر وبعدين تحول إلى مؤنث كأنه. فهذا يعني نحب يعني نعرف السبب. أو الآن ولا في ما بعد؟ أجل ما هو الآن يجابك الدكتور فاضل. نعم. غالب. وكذلك في الآية 49 شو يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، وبعدين نمشي وبنات عمك وبنات عماتك، مفرد وجمع، وبنات خالك وبنات خالاتك، أيضا مفرد وجمع. فيا ريت يفيدنا الدكتور بهذا، جزاكم الله كل خير. يعني تقصد مفرد وجمع؟ نعم، بنات عمك وبنات عماتك، بنات خالك وبنات خالاتك. نعم صحيح صحيح، بارك الله بارك فيك، الله فيك. فيك بارك الله يكرمك. نجاوب ولا ناخذ هذا الاتصال هاتفي ايضا؟ اتصال هاتفي، السلام عليكم. الو الاخ احمد من الكويت، لأن أود الإطالة عليك أخ أحمد من الكويت، تفضل. ألو أخ أحمد من الكويت، ألو. إلى السعودية أخ إبراهيم، السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال وش الأخبار؟ الحمد لله. أنا في سؤالين بالله سريعين. تفضل. في طال عمرك سورة نوح عليه السلام، نعم، اللي السياق نهاية الكلمات على نمط معين، اللي هي فضلاً الآن لو جينا للآية اللي وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء من كان كفر. كفر كفر. طب هذه ليش جت بالصيغة هذه كفر؟ هل على أساس توافق السياق ولا لا معنى؟ ليش ما أقول زيادة عمرك فيها الحروف المتقطعة بداية القرآن الكريم. دائما الناس يعني أنا أسمع قرأت كثير تفاسير أنا، لكن أبغى تفسير مقنع للحروف المتقطعة، وليش أهل قريش والعرب الأولين ما ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم بالحروف المتقطعة؟ يبدو أنهم فاهمينها فهم آخر غير اللي إحنا فاهمينه، ما حد تكلم فيها، تكلموا بأمور كثيرة بالآيات لكن هذه ما تكلموا فيها. ودي توضح لي وش الحروف المتقطعة هذه. شكرا. حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك. إلى تركيا أخ أبو مالك، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أعذرني، ربما لا أستطيع أن أتحدث باللغة العربية الفصحى كما تتحدثون أنتم، غير وحقيقة كل الذين يتصلون يمدحون الأساتذة والعلماء، وأنا لا أستطيع أن أمدحهم ولا ألعنهم في مقام عالي جدا، لم أصل ما وصلوا إليه من العلم. بارك الله فيك. بلغت من العلم، ولكني أنا أريد أن أخاطب وحدث مقدم البرنامج، وهو ما شاء الله مقدم البرنامج يعني أضبطه على سعة علمه وحسن تقديمه للبرامج الدينية وهذه البرامج الدينية، وهي طلب منه، وأنا بعيد جدا منها. أنا أريد أن أتحصل على هذه البرامج، ربما إذا كان عن طريق تبعثوا لي، أو كيف أتحصل على هذه البرامج التي سبقت وأذيعت هذه البرامج، خصوصا صفوة الصفوة أو كل البرامج هذه. نعم إن شاء الله. زميلنا خضر عبد المطلب يأخذ تليفون حضرتك الآن، تلفوني، وأرجو أنك يعني إما أن تبعثوا لي، وأنا حقيقة هنا طالب علم ولو أن بلغت قرابة 70، ولكن ما زلت أدرس بارك الله في هذا العلم يعني اللازم علينا الدين واللغة، لا أدري كيف أكون. طيب أخ أبو مالك، أحصل على هذه البرامج. جيد أخ أبو مالك، يعني الآن لا لا لا تغلق الهاتف، سنردك إلى الاستوديو. الأخ خضر عبد المطلب المخرج سوف يأخذ رقم هاتفك وأتحاور معك بعد البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. إلى الجزائر أخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا حاب أن أعبر عن فرحتي وسعادتي وسروري بعودة الدكتور فاضل. نعم بارك الله فيك. أنا من المتابعين منذ فترة زمنية لما كان في البرنامج قبل ما يغادرنا، وسألت عنه منذ فترة وقيل لي أنه في العراق في الأعظمية. والله كل ما سمعنا في شاشات الأخبار أحداث تقع في الأعظمية إلا وندعو للحفظ لشيخنا الفاضل، يعني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم الأتابي. نعم. مشاعري في الحقيقة عبر عنها دكتور بهجت في اللقاء الماضي. صحيح صحيح. والحمد لله على عودته لنا بسلام إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. سؤالي نعم. في سورة الأنعام. نعم. في قوله تعالى في آيتين في سورة الأنعام، لا أذكر لكم الآيتين، متشابها وغير متشابه. صح. ومشتبها. وفي آية أخرى مشتبها وغير متشابه. صح. ما الحكمة وما السر في تقديم والتأخير مشتبها ومتشابها؟ صح. حاضر. بارك الله فيك. أيضا سألت منذ فترة سؤالا الدكتور حسام النعيمي. نعم. فيما يتعلق بقوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، مرة يقدم يغفر لمن يشاء ومرة يقدم من يعذب من يشاء، وفي يغفر دائما من مسبوقة بلام لمن، بينما في يعذب لا نجد لا نقول نجد الله يقول يعذب من يشاء، بينما في يغفر يقول يغفر لمن يشاء، ما الحكمة في ذلك؟ حاضر. السؤال الثالث من فضلك، ما السر في أن الله لم يقل في سورة آل عمران ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، في كل آيات القرآن الكريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بينما في سورة آل عمران وهي الآية الوحيدة على ما يبدو لي ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن أنفسهم يظلمون من دون كانوا يقصد بدون كانوا. نعم. حاضر. وشكر الله لكم. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. إلى السعودية أخ محمد، السلام عليكم. ألو أخ محمد، أخ محمد من السعودية. إلى العراق أخ علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي، تفضل. سؤال للدكتور فاضل السامرائي. نعم. آخر آية بسورة غافر. نعم. يقول رب العالمين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله. سنة ليش الساعة طويلة؟ ليش ماذا؟ رسم المصحف. سنة الله. يعني تاء مفتوحة تكتب الشكل. نعم. يقصد بالخط تكتب. في رسم المصحف تاء مفتوحة يعني. ليست سنة تاء مربوطة هكذا. رسم المصحف. حاضر. جيد، نكتفي بهذا القدر من الاتصالات الهاتفية حتى تكون لدينا القدرة في الإجابة عليها. حضرتك قلت في السؤال الأخ غالب من الشارقة ممكن تجيب عنه، يعني نساء النبي يأتي ويقنط وأنه يكلم مؤنث، يعني الكثير في كلام العرب أن من وما يبدأ بلفظها ثم يؤتى بعدها بمعناها، يعني من قد تكون لفظها مفرد مذكر. نعم. لفظ ماله المعنى يختلف، قد تكون تقصد به مؤنث واحد، قد تكون اثنين، قد يكون جمع، ما كذا؟ صحيح. يعني إذن لها لفظ ولها معنى، اللفظ ماله مفرد مذكر. نعم. ومن من وما من وما نفس الحكم، الحكم واحد. وما أيضا مفرد مذكر. طبعا حكم واحد هو الحكم. طيب. واحد. نعم. فيبدأ في الأصل وهو الكثير، يبدأ يعني النظر إلى لفظها. نعم. وهو مفرد مذكر، ثم بعد يؤتى بمعناها بدلالة. قال ومن يقنت مفرد مذكر. صحيح. بعدين راح يأتي من كنا لله ورسوله وتعمل. وتعمل. أولا يقول ما يقول ويعمل. أولا يبدأ باللفظ وهو المفرد أيا كان المعنى. أيا كان المعنى. جمع مؤنث، هو يبدأ، هذا الغالب في كلام العرب أن يبدأ بالمفرد المذكر يعني لفظها ثم يؤتى بمعناها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، كمل، وما هم بمؤمنين. وواحد قال ومن الناس من يقول، من يقول سه، وقال وما هم بمؤمنين. هذا هو الغالب في كلام العرب وفي القرآن الكريم. معذرة ولو كان يقصد الجمع، يقول ومن الناس من يقول، من يقولون، من يقولون، وقال من يقول مفرد. طبعا من يقولون وما هم بمؤمنين. حتى في يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، تكلم عن الجمع. عن الجمع. ويبدأ كلام العرب والقرآن الغالب فيه. عجيب. نعم. عجيب سبحان. نعم. الله. نعم. أن يبدأ بالمفرد المذكر ثم بعد ذلك يذكر المعنى. لكن هنا بيتحدث عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الشكل. هم نساء. خلاص. وهي من تستعمل للمذكر والمؤنث أصلا. من للمذكر والمؤنث. والمفرد والمثنى والجمع. من يقنط من كنا. إيه طبعا. ما قال من يقنط منكم يعني. من وما قال من تقنط. وما قال من تقنط. مع أنه يجوز في اللغة العربية. يجوز لكن الغالب في كلامهم. حتى إذا كان يعني يأتي بمن للمذكر والمؤنث. نفس الشيء، هذا الحكم الغالب إلا لغرض بلاغي. مثل إيش؟ يعني خالف هذا الشيء، مثل ومنهم من ينظر إليك ومنهم من يستمعون إليك. وذكر الدكتور حسام تناولها باستفاضة. قال. قال. يعني. ولا هو هذا القاء يعني السمت العام للتعبير. جميل. لكن هم يعني من يأتي من كنا خلاص مفرد مذكر. مفرد مذكر هاي قاعدة، هاي يعني هذا هو الغالب. يعني هذا ليس والعياذ بالله انتقاصا من القرآن الكريم. هذا كلام العرب يبدأون، لأن هي لها وما لها أمران، لها لفظ ولها معنى. اللفظ هو مفرد مذكر فيعامل اللفظ، ومرة يعامل المعنى، ثم بعد ذلك يعود على المعنى. يعني إذن فعلا من أراد أن يفهم القرآن لابد أن يفهم لغة العرب. طبعا لابد. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم صحيح. من يقول إذن لي ولا تفتني، كم الألا في الفتنة يا سقطوا. ألا صحيح. في الفتنة سقط، مش سقط، لا سقطوا جمع. طب يرجع للمعنى، هذا هو الغالب في كلام العرب. نجمل القضية أن من وما يعامل أولا بلفظها، باللفظ وهو المفرد المذكر، المفرد مذكر، ثم بعد ذلك يبين المقصود. نعم، والقرآن سار على سنن العربية في هذا كلام العرب، هذا كلام لسان عربي مبين. صحيح، لسان عربي مبين. صحيح صحيح. دكتور حسام، يعني أنا أود أن أختم الحديث مع حضرتك بسورة الحديد، وأخذ يعني فكرة عامة عن هذه الآية من الناحية البيانية، أو الآية من سورة الحديد. هي يعني إحنا ذكرنا فيها تقديم وتأخير واختيار فعل ماضي وفعل مضارع، ذكرنا وجار مجرور، لكن هي الآية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز في اللغة هو الغالب الممتنع، العزيز الممتنع، الغالب الممتنع الذي يمتنع على الآخرين، محلقي. والحكيم لها دلالتان، إما أن تكون من الحكم أو من الحكمة. يستوي؟ لا، هي لها دلالتان، هي أصلا هي الحكيم أكثر من دلالة، لكن هنا فيها دلالتان. ولا هي الحكيم قد تكون اسم مفعول بمعنى محكم، فعيل؟ طبعا فعيل بمعنى مفعول بمعنى محكم. يستوي في اللغة فعيل بمعنى مفعول؟ قد يأتي، قد يأتي. قتيل وجريح وأسير، مقتول ومجروح، وحكيم بمعنى محكم. ربنا ما قال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، مو هكذا قال؟ أي صحيح، مو قال هكذا؟ بلى. زين، ماذا قال في سورة هود؟ أحكمت آياته، أحكمت يعني محكم، صح، نتلاحظ؟ نعم. في غير هذه الآية يعني حكيم، هنا كما يذكر لها دلالتان، الحكم، الحكم حكيم من الحكم وحكيم من الحكمة. حضرت ترجح أي المعنى يعني؟ لا، إحنا اجمعنا اثنين للتوسع في المعنى. لماذا؟ لأن أحيانا يؤتى في القرآن الكلمة الواحدة يراد كل معانيها التي تحتملها في آن واحد، نعم يسموه التوسع في المعنى، في جملة واحدة، في جملة واحدة يؤتى تحتمل كل دلالات الكلمة، كل دلالاتها اللغوية ويريدها هذا الشيء. مثل عجيب، سبحان الله العظيم. طبعا يقول الكلمة خارج السياق لا تفي بشيء، لا وفي السياق يكسوها معنى محددا. لا، ليس محددا، لأن أحيانا معنى احتمالي، لأن هو الجملة العربية نوعين، ذات دلالة قطعية وذات دلالة احتمالية، حتى لو وضعتها في سياقها ذات دلالة قطعية، يعني دلالة واحدة. أحل الله البيع وحرم الربا، دلالة واحدة واحدة، وتأتي بدلالة احتمالية، يعني تحتمل أكثر من معنى. بس الآن اشتريت قدح ماء، شو اشتريت أنت؟ ماذا اشتريت؟ قدح ماء. شو اشتريت يعني؟ قدح ولا مي؟ صحيح. إذا قلتها بالإضافة فيها احتمالان، قدح ماء مثلا، إذا قلت فيها احتمالان، محتمل أنت مشتري الوعاء، صح، ومحتمل أنت مشتري الماء، صح. فإن قلتها بالنصب، فإن قلت اشتريت قدحا ماء، تعين أنك اشتريت الماء ولم تشتر القدح. عجيب لغة العرب. طبعا عجيب. طبعا يعني اشتريت قدح ماء يحتمل المعنيين. طبعا اشتريت قدحا ماء، خلاص بعد، يعني اشتريت الماء فقط. فقط، لا يمكن أن تكون القدح ماء، لا يمكن أن تكون اشتريت القدح. الله، أنا ما أفهم اشتريت القدح. لا يمكن. عجيب. طبعا. طب هنا وهو العزيز الحكيم يحتمل المعنيين، والمعنيان مرادان كيف؟ واحد وقت نتكلم المعنيان مراد هو الوقت انتهى. نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، نلتقيكم في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه من لمسات بيانيه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.